وصحبه اجمعين، واتبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا شرك لك ولا شرك لك. اما بعد، يقول الناظم رحمه الله: فصل المشترك. في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي سلف إطلاقه في معنيه، مثلا مجازا أو ضدا أجازا مبلا، إن يخل من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل. وقيل لم يجزه نهج العرب، وقيل بالمنع لضد السلب، وفي المجازين أو المجاز، وضده الإطلاق ذو جواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي سلف. ما زال الناظم رحمه الله يتكلم عن مباحث الألفاظ، وذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالمشترك. والمشترك هو اللفظ الواحد الذي تعددت معانيه، يعني هو لفظ واحد ولكن له معان متعددة. ومثلوا لذلك بالعين، بكلمة العين، فإنه لفظ مشترك، وفإنها لفظ مشترك لأنه يطلق على العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى الذهب، وعلى الجاسوس، ومعاني متعددة في لغة العرب. ولهذا سمي مشتركا بسبب اشتراك هذا اللفظ بين هذه المعاني، كأن هذه المعاني جميعا اشتركت في هذا اللفظ، فلهذا قيل له المشترك. وذكر في هذا البيت أن العلماء اختلفوا في وقوع المشترك، اختلفوا في وقوع المشترك، في رأي الأكثر وقوع المشترك. فهذا في يعني في ناحية الوقوع، يعني هل وقع أو لا، ويشير بهذا إلى أن جوازه من حيث العقل لا مانع منه، لا مانع منه من حيث العقل. وهذا مذهب أكثر العلماء، أنهم يرون أن المشترك جائز من حيث العقل وليس ممنوعا، خلافا لبعض المعتزلة الذين يعني يرون أن هناك تناسبا ذاتيا بين اللفظ والمعنى، أن هناك تناسبا ذاتيا بين اللفظ والمعنى. فإذا كان هناك تناسب ذاتي بين اللفظ والمعنى، فلا شك أنه لا يصح أن يستعمل اللفظ في معنى وضده، لأن مناسبته الذاتية لأحد المعنيين يمنع من إطلاقه على المعنى الآخر. ولكن هذا مذهب ضعيف عند أكثر العلماء، يرون أن اللفظ لا يشترط فيه وجود تناسب ذاتي بينه وبين المعنى، وبالتالي أجاز جمهور العلماء وقوع المشترك من الناحية العقلية. بعد ذلك اختلفوا من الناحية الواقعية، بمعنى هل وقع في اللغة وجود هذا المشترك، وهل وقع هذا أيضا في الشرع. فجمهور العلماء كما ذكر الناظم يرون وقوع المشترك في اللغة وفي الشرع، وقوع المشترك في اللغة وفي الشرع، ومستندهم في هذا هو الاستقراء. فاستقرأوا لغة العرب فوجدوا أن هناك ألفاظا تعمل لمعاني متعددة، واستقرأوا أيضا نصوص الشرع فوجدوا أن هناك ألفاظا في النصوص الشرعية استعملت في أكثر من معنى، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس. فالقروء لفظ مشترك بين الطهر وبين حيض، وكذلك عسعس لفظ مشترك بين أقبل وأدبر، بين الإقبال والإدبار، إلى غير ذلك. فالاستقراء هو مستند الجمهور في وقوع المشترك. وقوله: وثالث للمنع في الوحي سلف، تعبير بالثالث يشير إلى الثاني، فإذا كان الأول هو وقوع المشترك فالثاني هو عدم وقوعه مطلقا، يعني لا في اللغة ولا في الشرع. قالوا لأن المشترك يخل بالفهم، لأن الاشتراك ووجود المشترك يخل بالفهم، لأنه لفظ يعبر به عن معاني متعددة، وما دام أن المعنى متعدد فإذا السامع لهذا الكلام يتردد ويحتار بين حمله على المعنى الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. وثالث للمنع في الوحي سلك، هذا القول الثالث، وهو منع وقوع المشترك في نصوص الوحي وجوازه في اللغة، فهم يرون أنه واقع في اللغة لكنه ليس واقعا في الشرعية. لماذا؟ قالوا لأنه عبث وتطويل لا حاجة إليه، والشرع منزه عن العبث والتطويل. أما أهل اللغة قالوا ليسوا منزهين عن هذا، يمكن أن يقع من أهل اللغة، لكن في نصوص الشرع يعني في كلام الله ورسوله فهذا لا يقع لأنه تطويل وعبث. والجمهور لا يسلمون أن هذا الباب التطويل والعبث، بل وجود المشترك له فائدة، بل له سبب يدفع إليه، وهو أن المعاني متناهية، بينما الألفاظ غير متناهية، أن المعاني غير متناهية بينما الألفاظ متناهية، يعني الألفاظ محدودة ومقصورة في عدد معين، أما المعاني خواطر التي تدور في نفوس الناس فلا حدود لها، فناسب أن تكون هناك بعض الألفاظ التي يعني تدل على أكثر من معنى. هذا فيما يتعلق بالوقوع. في رأيي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلب، إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا، أجازا وبلاء. هذه مسألة أخرى، وهي هل يجوز الإطلاق المشترك وإرادة جميع معاني؟ هل يجوز أن نطلق اللفظ المشترك ونريد به جميع معانيه، أو لا يجوز إطلاق المشترك إلا في بعض معانيه، يعني يستعمل في أحد هذه المعاني استعمالا مستقلا ثم في موضع آخر يستخدم في المعنى الآخر وهكذا، ولكن لا يطلق اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد ويراد به جميع المعاني؟ فهذه صورة المسألة، ومحل هذا الخلاف وهذا البحث إنما هو في حالة عدم وجود التنافي بين معاني المشترك. أما إذا كانت المعاني متنافية فلا يجوز عند الجميع استعمال اللفظ وإرادة جميع المعاني المتنافية، مثل الطهر والحيض، إطلاق القرب وإرادة الحيض والطهر هذا لا يصح لأن بينهما تنافيا، كذلك إطلاق لفظ الأمر مثلا وإرادة الإباحة والتهديد، إرادة الإباحة والتهديد، تقول افعل كذا وأنت تريد يعني إباحة هذا الفعل والإذن له، وفي نفس الوقت تريد التهديد، يعني إذا فعلته سأعاقبك على ذلك، فلا يصح. لماذا؟ لتنافي المعاني. لكن إذا لم يكن هناك تناف بين هذه المعاني فهل يجوز إطلاق اللفظ المشترك وإرادة جميع المعاني؟ بمعنى أن يقول الشخص عندي عين ويريد الباصرة والجارية وغير ذلك من المعاني، أو يقول قائل مثلا العين مخلوقة ويريد العين بجميع معانيها، أو يطلق لفظ النكاح مثلا ويريد به العقد والوطأ أيضا، هل يجوز هذا أو لا؟ فذكر هنا الناظم في هذا البيت أن النبلاء يعني الأذكياء والفضلاء من الأصوليين قد ذهبوا إلى الجواز، يعني أجازوا أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه، واستدلوا على هذا بالوقوع، ومثلوا لذلك بقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وقالوا لفظ السجود مشترك بين الخضوع وبين وضع الجبهة على الأرض، فإضافة السجود إلى الجبال والشجر والدواب وغير ذلك هذا يراد به الخضوع. والسجود في حق كثير من الناس هو وضع الجبهة على الأرض، وقالوا فهذا لفظ مشترك أطلق في جميع معاني. وهذا الاستدلال يعني قابل للمناقشة، لأن القول بأن السجود هو حقيقة في الخضوع وحقيقة في وضع الجبهة على الأرض، يعني هذا محل نظر، ويمكن أن يقال بأن هذا غير مسلم. فالسجود هو بمعنى الخضوع، هو حقيقة في الخضوع، وأما إطلاقه على وضع الجبهة على الأرض فهذا معنى جاء به الشرع، أو يقال هو حقيقة في وضع الجبهة على الأرض ومجاز في الخضوع. فالفريق الآخر نازعوا في هذا الاستدلال، وقالوا بأن يعني هذا الإطلاق إنما هو في إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي له بدلالة القرينة على ذلك. فقالوا لا حرج من هذا الإطلاق، واستدلوا بهذه الآية، كذلك الآيات التي جاء فيها الصلاة مشتركة بين الله تعالى وملائكته، كما في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. قالوا الصلاة من الله، إما الاستغفار إما المغفرة وإما الرحمة وإما الثناء على العبد في الملأ الأعلى، على الخلاف في تفسير معنى الصلاة، ولكنه من الملائكة بمعنى الاستغفار. فقالوا هذا أيضا لفظ مشترك وأطلق في جميع معانيه، ويعني هذا أحد الأقوال في المسألة، وإلا فهناك من العلماء من منع إطلاق اللفظ المشترك وإرادة جميع معاني، كما سيشير إليه المؤلف في الأبيات المقابلة. إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز المبالاة، يعني كذلك لو كانت هذه المعاني المشتركة لو كانت كلها من باب الحقيقة أو كلها كانت معاني مجازية، يعني سواء كانت هذه المعاني حقيقية جميعا أو كانت مجازية جميعا، إطلاقه في معنيه مثلا مجازا وضدا أجاز المبالاة، إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحلون. يعني هذا الكلام الذي سبق هو في قضية الإطلاق، في قضية الإطلاق والاستعمال، والآن يتكلم هو عن قضية الحمل والتفسير. الإطلاق والاستعمال وظيفة المتكلم، أما الحمل والتفسير فهو وظيفة من؟ وظيفة المستمع أو السامع. فإذا استعمل الشخص اللفظ المشترك فهل يجوز أن يريد جميع معانيه؟ هذا سبق في البيت السابق. هنا يقول في قضية الحمل، إذا استعمل اللفظ المشترك فهل يحمل على جميع معاني ويكون مثل الدليل العام، أو لا يحمل على جميع معاني بمعنى أنه يكون مجملا؟ طبعا هذا الكلام أيضا فيما إذا لم تكن هناك قرينة، أما إذا كانت هناك قرينة تدل على إرادة أحد هذه المعاني فلا خلاف بين العلماء أن اللفظ المشترك يفسر بما دلت عليه القرينة، مثل قوله تعالى فيها عين جارية، فيها عين جارية، فقوله جارية هذه قرينة دل على المراد بالعين هنا، وأن المقصود هو عين الماء وليس العين الباصرة ولا المعاني الأخرى، لكن البحث إنما هو في حالة عدم وجود القرينة. وذكر في هذا البيت القول الأول وهو إن يخلو من قرينة فمجمل، يعني إذا خلى المشترك من القرينة فإنه يكون من خبير المجمل، والمجمل حكمه إيش؟ حكمه التوقف، بمعنى أنه لا يجوز أن يحمل على معنى من المعاني المحتملة إلا بدليل، فإذا لم يكن هناك دليل فيجب التوقف، لأن حمل المشترك أو المجمل على بعض معانيه دون دليل هذا تحكم وترجيح بلا مرجح وقول بغيره. فهذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني يقول: وبعضهم على الجميع يحملون. بعض العلماء منهم الإمام الشافعي يحمل اللفظ المشترك في هذه الحالة على جميع المعاني، وهذا القول مبني على جواز إطلاق اللفظ المشترك وإرادة جميع المعاني. فإذا جاز أن يستعمل ويطلق اللفظ ويراد به جميع المعاني فيجوز إذن أن يحمل على جميع المعاني. والإمام الشافعي شبهه باللفظ العام، يعني جعله بمثابة اللفظ العام، فإن اللفظ العام يحمل على جميع معانيه. وسوغ هذا القول أن هذا القول يتضمن الإعمال، بينما القول الأول يتضمن التوقف وإعمال النصوص والأدلة أولى من التوقف في مدلولاته. وقيل وقفت هنا طيب. وقيل لم يجيزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي، وقيل لم يجيزه نهج العرب. هذا البيت متعلق بقضية الإطلاق، ليس البيت السابق ولكن البيت الذي قبله. إطلاقه في معنيه مثلا مجازا وضدا، أجاز النبلاء، فالنبلاء فضلاء من الأصولية أجازوا هذا، ولكن هناك أقوال أخرى منها هذا القول، وهو أن إطلاق المشترك على جميع معانيه ممنوع لمخالفته الوضع اللغوي. لماذا؟ لأن المشترك هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى ولكن وضعا مستقلا، بمعنى أنه وضع للمعنى الأول وضعا مستقلا، ووضع للمعنى الثاني وضعا ابتدائيا مستقلا مستأنفا، ووضع للثالث بصورة مستأنفة ومستقلة. فواضع اللغة إنما وضعه لكل معنى على سبيل الاستقلال. فإطلاق اللفظ المشترك وإرادة جميع المعاني هذا مخالف للوضع اللغوي، لأن واضع اللغة وضعه على سبيل الاستقلال والتفرد وليس على سبيل الاشتراك في وقت واحد. وقيل لم يجيز نهج العربي، وهذا مذهب الإمام الغزالي رحمه الله. وقيل بالمنع لضد السلبي، هذا القول الثالث، وهو أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك وإرادة جميع معانيه إلا في سياق النفي فيجوز. هذا معنى قولي وقيل بالمنع لضد السلبي. السلبي يعني النفي، فضد السلبي وهو الإثبات ممنوع لا يجوز، والسلب وهو النفي يجوز إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه. فتقول: ما عندي عين وتريد كل معانيها. ومستند هذا القول هو أن قول القائل ما عندي عين هو من قبيل النكرة في سياق النفي، أن عين نكرة وهي وقعت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من سياق إيش؟ من سياق العموم، فيحمل على كل المعاني المقصودة أو المستعملة، كل المعاني التي يستعمل اللفظ فيها. وقيل لم يجيزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي معه وضده. وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز، يعني هل يجوز أن يطلق اللفظ ويراد به جميع معانيه المجازية سواء كان معنيين أو أكثر؟ وهل يجوز استعمال اللفظ وإرادة معناه الحقيقي والمجازي أيضا أو لا؟ فقال: وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز، يعني معنى اختار الناظم رحمه الله انه يجوز ان يطلق اللفظ الواحد ويراد به جميع معانيه المجازية، جميع معانيه المجازية. ومثلوا لذلك بقول القائل: لا اشتري، لا اشتري اليوم، او والله لا اشتري اليوم، ويقصد لا اشتري تقصد به المعاني المجازية، وهو السوء، ليس الشراء حقيقي ولكن السوم والمفاصلة مع البائع، يعني لا أسوم، لأن البيع قد يطلق والشراء قد يطلق ويراد به السوم وليس حقيقة البيع والشراء. ويقصد به أيضا يعني لا أسوم ولا يشتري وكيلي أيضا، لأنه لا أشتري حقيقة في شراء الشخص نفسه مباشرة، وحمله على شراء الوكيل مجاز. فيجوز عند الناظم وجماعة من العلماء أن يستعمل اللفظ ويراد به جميع معانيه المجازية، كذلك يجوز أن يستعمل اللفظ ويراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أيضا. مثل تقول لا أشتري، والله لا أشتري، وتريد لا أشتري حقيقة ولا أسوم أيضا السلع، فأنت هنا استعملت اللفظ في معناه الحقيقي وفي معناه المجاز. وكذلك مثلوا له بقوله تعالى: وافعلوا الخير، فقالوا صيغة الأمر في الأصل هي حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره. فتفسير هذه الآية افعلوا الخير بأنها يعني عامة في المندوبات وفي الواجبات، تفسيرها بهذا هو من باب حمل الأمر على معناه الحقيقي ومعناه المجازي، معناه الحقيقي وهو الوجوب، والمجازي وهو المندوب. هذا معنى قوله: وفي المجازين أو المجازي وضد الإطلاق والجواز. لكن هذا أيضا محله إذا لم تكن هناك يعني قرينة تدل على إرادة المعنى المجازي وحده. أما إذا استعمل الشخص اللفظ الحقيقي في معناه المجازي ووضع قرينة في اللفظ على إرادة المجاز المعنى المجازي فلا يفسر بالحقيقة، لا يفسر بالحقيقة. كذلك حمله على المعاني المجازية أيضا يعني هذا مشترك بتساوي هذه المعاني المجازية، بمعنى أنها متساوية في القوة وفي القرب من المعنى الحقيقي. أما لو كان بعضها أقرب من بعض، أرجح من بعض، حمله على الأرجح والأقرب أو لا. فصل: الحقيقة منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل، والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي، وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. بعد أن انتهى الناظم من الكلام عن المشترك، شرع في الكلام عن مبحث آخر من مباحث الألفاظ وهو الحقيقة والمجاز. فبدأ بالحقيقة لأنها الأصل، فبدأ بقضية التقسيم، فقال: منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل، يعني الحقيقة تنقسم إلى أقسام، وبدأ بالحقيقة الشرعية لأنها الحقيقة التي يهتم بها علماء الشريعة. فالحقيقة تنقسم إلى حقيقة شرعية وإلى حقيقة عرفية وإلى حقيقة لغوية بحسب المصدر الذي ثبت فيه استعمال هذا اللفظ. فالحقيقة الشرعية هي الحقيقة المأخوذة من الشرع، والحقيقة العرفية هي المأخوذة من العرف، والحقيقة اللغوية هي المأخوذة من اللغة، والحقيقة اللغوية هي التي يسميها العلماء بأم الحقائق، لأنها هي أشهرها، أشهر الحقائق هي الحقيقة اللغوية. القسم الأول كما قال: منها التي للشرع عزوها عقل، يعني من الحقيقة ما يسمى بالحقيقة الشرعية التي تعزى إلى الشرع. ثم قال بأن هذا القسم ينقسم إلى قسمين: مرتجل منها ومنها منتقل، يعني الحقيقة الشرعية نوعان: حقيقة شرعية مرتجلة وحقيقة شرعية منقولة. المقصود بالمرتجلة هي الحقيقة التي استعملها الشرع في هذا المعنى دون أن ينقل هذا المعنى من اللغة، وبعبارة أخرى دون أن يلاحظ المعنى اللغوي، وإنما جاء ووضع هذا اللفظ لهذا المعنى بصورة مستأنفة وابتدائية بدون أن يلاحظ المعنى اللغوي الأصلي. وأما المنقولة فهي الحقيقة الشرعية التي نقلها الشرع من اللغة، بمعنى أنه لاحظ في اللفظ معناها اللغوي الأصلي. أما النوع الثاني فلا إشكال فيه، والجمهور على إثباته كما سيأتي. وأما النوع الأول وهو المرتجل فهو محل خلاف، فالناظم كما ترون أثبت هذا الأمر، لكن المحققين من العلماء ومن آخرهم الشيخ الأمير رحمه الله عليه يرون أنه ليس في الحقائق الشرعية حقائق مرتجلة، بمعنى أن الشرع جاء فوضع هذه الألفاظ لمعان لم يلاحظ معنى اللغوي، يعني لم ينقلها عن اللغة، فكل مصطلح شرعي جاء بها الشرع واستعملها في معاني شرعية هذه الألفاظ كلها إنما نقلها الشرع من اللغة ولاحظ فيها المعنى اللغوي الأصلي. والدليل على هذا هو الاستقراء، وكلمة الصلاة لاحظ فيها الشرع معنى الدعاء، والزكاة لاحظ فيها الشرع معنى النماء والزيادة، والصيام لاحظ فيه معنى الإمساك، والحج لاحظ فيه معنى القصد إلى معظم على سبيل التكرار. فكل هذه الحقائق الشرعية لوحظ فيها المعنى اللغوي الأصلي، منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل، والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. كذلك اختلف العلماء في وقوع الحقيقة الشرعية كما اختلفوا في جوازها عقلا أيضا، كما قال في هذا البيت: والخلف في الجواز يعني العقل والوقوع لها من المأثور والمسموع. أما في الجواز العقلي فأيضا نفس الكلام السابق في قضية الكرم، بمعنى أن هناك من منع وجود الحقيقة الشرعية عقلا، وهذا أيضا مبني على القول بأن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، فوجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى يمنع من استعمال هذا اللفظ في معاني أخرى، وهذا كما عرفنا هو مذهب بعض المعتزلة، حتى أكثر المعتزلة يرفضون هذا المذهب، يعني هو مذهب عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة، وقد رفض هذا المذهب أكثر المعتزلة وجمهور العلماء. فالجمهور على الجواز العقلي وأنه ليس محالا عقلا ولا يترتب عليه محال، وليست هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى. ثم اختلفوا بعد ذلك في قضية الوقوع، يعني هل وقع الشرع أن الشرع يأتي فيستخدم ألفاظ في معان جاء بها الشرع ولاحظ فيها أصل المعنى اللغوي أو لا؟ فالجمهور قالوا أيضا نعم، هذا واقع في الشرع وموجود، والدليل على هذا هو الاستقراء، فالشرع استخدم لفظ الصلاة ولم يرد به الدعاء مطلقا، وإنما أراد به أفعالا مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، واستخدم الزكاة في المال المعين الذي له مقدار معين ويخرج من أموال مخصوص، واستخدم الحج في قصد البلد الحرام وعرف بأداء النسك، واستخدم أيضا الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه ليست هي المعاني اللغوية الأصلية، إنما هي جزء من المعنى، يعني هي داخلة في المعنى اللغوي ولكن ليست هي كل المعنى اللغوي. فالاستقراء الشرعي يدل على وقوع هذا في النصوص الشرعية. بعض العلماء منهم القاضي الباقلاني أنكروا هذا وقالوا هذه الألفاظ مستخدمة في معانيها اللغوية، ولكن الشرع زاد عليها شروطا وهذا يعني يعترض عليهم بأن الصلاة مثلا الشرع زاد عليها الركوع والسجود والجلوس التحية والتكبير والتسليم، هذه أركان وليست شروطا، هذه أركان وليست شروطا. والخلاصة أن يعني جمهور العلماء على إثبات الحقائق الشرعية، وهذه قاعدة مفيدة في مسائل كثيرة، منها مسائل عقدية كالخلاف مثلا في تعريف الإيمان. الإيمان في أصل اللغة هو بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، لكن الشرع جاء فأطلق الإيمان على مجموع من القول باللسان والاعتقاد بالجهان والعمل بالأركان. فهذه القاعدة وهي قاعدة إثبات الحقائق الشرعية، هذه قاعدة مهمة جدا في مسائل عديدة ومنها مسائل في العقد. ثم قال: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. هذا تعريف للحقيقة الشرعية، يعني الحقيقة الشرعية هي الحقيقة التي تفيد معناها من الشرع، تفيد معناها يعني معنى هذا اللفظ استفيد من قبل الشرع. فالصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا إنما استفيد من الشرع ولم يستفد من اللغة. وكذلك الصيام المعروف، وكذلك الحج المعروف، وكذلك الحقائق الشرعية كلها، هذه كلها إنما عرفت معانيها من قبل الشرع لا الوضع مطلقا، يعني لم تستفد هذه المعاني من مطلق الوضع اللغوي، وإنما استفيدت من الشرع. فهذا تعريف للحقائق الشرعية. وربما أطلق في المأذول كالشرب والعشاء والعيدين، يعني ربما أطلق لفظ الشرعي أو المشروع أطلق وأريد به المأذون به شرعا، أو المأذون فيه شرعا، يعني يطلق لفظ الشرعي أو لفظ المشروع ويراد به المأذون فيه، فيقال الفعل الفلاني مشروع، ما حكم العمل الفلاني؟ فيقول بعض العلماء: هذا الفعل مشروع. المشروع بمعنى المأذون فيه، وبالتالي يشمل من الأحكام التكليفية، يشمل إيش؟ الإيجاب والندب والاستحباب، ويشمل الإباحة أيضا، فالواجب يدخل فيه والمندوب يدخل فيه والمباح يدخل فيه. ومثل لهذا الناظم بأمثلة فقال: كالشرب والعشاء والعيدين. كالشرب يعني شرب المسافر في رمضان، ويقال شرب المسافر مشروع، فيكون مشروع هنا بمعنى أنه مباح. ومثل للواجب بقوله: والعشاء، كما يقال صلاة العشاء واجبة، أو العشاء صلاة العشاء مشروعة، صلاة العشاء مشروعة بمعنى واجبة، يعني ما أذنوا فيها على سبيل الوجوب. والعيدين كما لو قيل صلاة العيدين مشروعة، فمشروعة هنا بمعنى مأذون فيها على سبيل الندب والاستحباب، عند من يقول بأن العيدين من السنن والمستحبة. وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. فصل المجاز: فمنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمع، ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل، وللعلاقة ظهور أول، ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، وحيثما استحال لصم ينتقل إلى المجاز أو لأفراد حصل، وليس بالغالب في اللغات، والكلف فيه لابن جني آتي، وبعد تخصيص المجاز الفيلي مضمار، فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجماع فيه مرتضى. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجب جوازه. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجد بحث عن المجاز في الذي انتقل، كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال، ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف. بعد أن تكلم عن الحقيقة أراد أن يتكلم عن المعنى المقابل له، وهو ما يسمى بالمجاز. والمجاز يعرفه العلماء بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة بينهما مع قرينة تمنع من إرادة المعنى. فالمجاز إذن يطلق على لفظ لم يستعمل في المعنى الأصلي الذي وضع له هذا اللفظ في لغة العرب، وإنما استعمل في معنى آخر بسبب وجود علاقة بين هذا المعنى الآخر وهذا المعنى الحقيقي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا إن وجدناه لبحرا، إن وجدناه لبحرا، فلفظ البحر في أصل الوضع اللغوي هو الماء المجتمع الكثير، هو الماء المجتمع الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل هذا اللفظ ولم يرد به هذا المعنى، وإنما أراد به سرعة الجري وسعة الخطى. إن وجدناه لبحرا، أي واسعة الخطى وسريعا في جريه كالبحر. فإذا المجاز هو اللفظ المستعمل لغير المعنى الذي وضع له في الأصل بسبب وجود العلاقة بينهما. فالعلاقة هنا في هذا الاستعمال هي الاتساع، هي الاتساع، كما أن البحر يتصف بالاتساع كذلك هذا الفرس، فرس أبي طلحة، يتصف باتساع الخطى، فخطواته واسعة وجريه سريع، فهذا يقال له المجاز. المؤلف رحمه الله بدأ من مسائل المجاز بقضية التقسيم، بقضية التقسيم فيما يتعلق بالحكم، فيقول المجاز من حيث الجواز وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك مجاز جائز بالإجماع، ومجاز ممنوع بالإجماع، ومجاز مختلف فيه. هذا معنى قوله ومنه جائز، يعني من المجاز نوع جائز، وما قد منعوا هذا الثاني، وكل واحد عليه أجمعوا، يعني كل واحد من النوعين هؤلاء أجمع العلماء عليه، ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول. هذا شروع في القسم الأول وهو المجاز الجائز إجماعا، وحدد أو عرف هذا النوع بأنه المجاز الذي اتحد فيه المحمل وكانت علاقته ظاهرة، اتحد فيه المحمل يعني المحمل فيه واحد وكانت العلاقة ظاهرة، ومثلوا لهذا بقول القائل رأيت أسدا يتكلم، أو رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهذا المجاز متحد من حيث المحمل، فمحمله واحد وهو الرجل الشجاع لا يحتمل شيئا آخر، والعلاقة ظاهرة، العلاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع، بين الرجل الشجاع علاقة ظاهرة، فهذا النوع حكى الناظم عليه بالإجماع، وكأنه لم يعتبر الخلاف المنقول عن أبي إسحاق الإسفرائيني وابن خويزمنداد من إنكار وجود المجاز مطلقا في اللغة أو إنكار وجوده في القرآن والسنة، فكأنه اعتبر هذا الخلاف خلافا ضعيفا، فلهذا حكى الإجماع على هذا النوع. وإلا فالخلاف فيه منقول عن أبي إسحاق الإسرائيلي من علماء الشافعية، وابن خوارزميندات من المالكية، وابن القاص أيضا من الشافعية، وبعض هؤلاء منع من وجوده في اللغة أصلا، وبعضهم منع من وقوعه في الشرع في النصوص الشرعية. ويعني إنكاره سواء كله إنكار مطلق أم إنكار مقيد هو أيضا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا جنح إليه الشيخ الأمين رحمه الله عليه وألف فيه كتابا مستقلا. ولكن الجمهور على إثبات هذا النوع من الألفاظ وهو ما يسمى بالمجاز. ويبدو لي والله أعلم أن ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر هو أدق ما يقال في هذه المسألة، بمعنى أن الخلاف لفظي بين الفريقين. فالواقع أن كل من يستقرئ اللغة يجد أن بعض الألفاظ إذا أطلقت فلا يتبادر إلى الذهن إلا المعنى الأصلي لهذه الكلمة، إلا معنى واحد سواء كله هو الأصلي أو غيره، فلا يتبادر إلا معنى واحد. ولكن استعمل اللفظ في معاني أخرى لا تتبادر إلى الذهن في حالة الإطلاق إلا بوجود قرينة، يعني لا تفهم هذه المعاني إلا إذا وجدت قرينة في اللفظ لإفادته. فلو قلت رأيت بحرا أو ذهبت اليوم إلى البحر، فكلنا يفهم من هذا اللفظ الماء المجتمع الكثير، ولا يفهم إلى لا يتبادر إلى ذهنه معاني أخرى. لكن لو قال قائل رأيت اليوم بحرا يتكلم، فماذا نفهم من هذا اللفظ؟ نفهم منه لا نفهم المعنى الأول وهو الماء المجتمع الكثير، وإنما نفهم العالم أو الرجل الواسع العلم. لكن هذا المعنى ما فهمناه إلا بسببه، بسبب لفظ يتكلم. فكل من الفريقين لا ينكر هذا، كل من الفريقين يسلم أن هناك معاني لهذا اللفظ تفهم بدون الحاجة إلى القرينة، ومعاني لهذا اللفظ لا تفهم إلا بوجود القيد والقرينة. فالجمهور جاءوا فقالوا نسمي الأول حقيقة والثاني نسميه مجازة، والفريق الذي أنكر المجاز قال نسمي الأول حقيقة والثاني نسميه حقيقة. لكن هذه حقيقة تفهم في حالة الإطلاق، وهذه حقيقة تفهم في حال فوجود يعني الأسلوبين ووجود ألفاظ لا يراد بها المعاني الأصلية وإنما يراد بها معاني أخرى، هذا لا ينكره أحد من الفريق. لكن المسألة حصلت في أن نسمي الأول حقيقة والثاني مجاز، أو نسمي الأول حقيقة مطلقة والثاني حقيقة مقيدة، يعني حقيقة بقيد. فالمسألة دارت في هذا الإطار اللفظ. ما ذا ارتحال فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول، ثانيه ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. هذا النوع الثاني من المجاز، وهو المجاز الممنوع باعاً، وهو مجاز التعقيد. مجاز التعقيد يعني هو التجوز الذي يمنع السامع من إدراك المعنى بسبب التعقيد الموجود في هذا التعبير. مثل أن يقول الإنسان رأيت أسدا، رأيت أسدا يتكلم، ولا يقصد بالأسد الرجل الشجاع، وإنما يقصد الرجل الأبخر، يعني الذي له رائحة كريهة في فمه، أي بفمه رائحة كريهة، هذا يقال له في اللغة أبخر. وهذا الوصف من أوصاف الأسد، لأنه لا يحسن إلا الأكل والنوم، فهو من أوصاف الأسد، لكنه وصف خفي لا يدركه أكثر الناس، لأن ما يعرفه نوادر من الناس. فهذا الكلام إذا تكلم به الشخص لا يفهم السامع هذا المعنى الذي أراده. فمثل هذا المجاز أو هذا التجاوز ممنوع باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه لا يوصل إلى المقصود، لا يوصل السامع إلى المعنى المقصود الذي أراده المتكلم. هذان هما القسمان. هناك قسم ثالث مختلف فيه، منه استعمال اللفظ في المعاني المجازية جميعا كما سبق، أن يتجوز الإنسان بمعنى أن يطلق اللفظ على جميع المعاني المجازية، أو يطلق اللفظ على معناه الحقيقي مع المعنى المجازي. فهذه من الصور المختلفة فيها. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقربه. القاعدة المهمة أيها الإخوة في هذا الباب التي تضبط مسألة الحقيقة والمجاز وتضبط تفسير النصوص وتفسير كلام الناس أيضا، القاعدة المهمة هي أن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، بمعنى أن القاعدة الأساسية في تفسير الألفاظ التي لها حقائق ومجازات أنك تفسره أو تفسرها هذه الألفاظ بالمعاني، ولا تفسر هذه المعاني المجازية إلا عند وجود القرينة الدالة على إرادة المعنى المجازي. هذه قاعدة مهمة بالحقيقة ومتفق عليها، وهي تضبط لنا مسألة الحقيقة والمجاز، وينسد الباب الذي لاحظه بعض المنكرين للمجاز. بعض الذين أنكروا المجاز الذي دفعوا لهذا الإنكار أنه رأى أن هناك نوعا من التلاعب في تفسير النص، فيأتي ويقول لا، هذا ليس المقصود به كذا، إنما المقصود به كذا، ويأتي بمعنى المجاز ويذكر شواهده في اللغة، كما حصل في قضايا الصفات مثلا، أن يفسر تفسر هذه الألفاظ بمعاني مجازية. فهذا المحذور الذي لاحظه بعض منكر المجاز هذا ينسد بهذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأصل في اللفظ الحق يفسر بالمعنى الحقيقي ولا يحمل على المعاني المجازية إلا بدليل. هذه هي القاعدة الضابطة، والتي لا يلزم من القول بالمجاز التلاعب بالنصوص أو التأويل أو غيرها من الظواهر أو تفسيرات غير صحيحة. فالالتزام بهذه القاعدة يضبط لنا هذه الأمور. لكن إذا استحال الحمل على المعنى الحقيقي وكان اللفظ له معاني مجازية متعددة أو معنى مجازي واحد، فماذا نفعل؟ طبعا إذا استحال الأصل وهو الحقيقة وليس لهذا اللفظ إلا معنى مجازي واحد، فالحكم واضح، وهو أن اللفظ يفسر بإيش؟ بالمعنى المجازي، ولكن لا يفسر بالمعنى المجازي إلا إذا وجد الدليل الذي يدل على استحالة الأصل. وحيثما استحال الأصل وهو الحقيقة ينتقل إلى المجاز، كما فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرعهن لحوقا به بعد موته صلى الله عليه وسلم، فقال أطولكن يدا. فهنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حملنه على المعنى الحقيقي بالأصل، فجعلن قايسن أيديهن، يعني كل واحدة تضع يدها على الجدار حتى يرى من هي طويلة اليد، حتى ماتت زينب ولم تكن طويلة اليد، كانت قصيرة اليد، ولكنها تميزت بكثرة الصدقة وكثرة الإحسان. فعرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، لأنه لو أراد المعنى الحقيقي لوقع كما أخبر، لأن خبره لا يتخلف عن الواقع. ولما وقع توفيت زينب استدلوا بالوقوع على إرادة المعنى المجازي، فلا يحمل على المعنى المجازي إلا عند وجود الدليل أو القرينة الدالة على ذلك. لكن إذا كان اللفظ له أكثر من معنى مجازي فماذا نفعل؟ فقال الناظم رحمه الله يحمل على الأقرب، يحمل على الأقرب أو لأقرب حصل، يعني يحمل ويفسر اللفظ بأقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي. مثلوا لهذا بقوله تعالى وامسحوا رؤوسكم، قالوا المعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو المسح على جلدة الرأس، على جلدة الرأس، ولكن ليس هذا هو المقصود شرعا، يعني الأدلة الشرعية دلت على أن هذا ليس هو المقصود، لكن عندنا مجموعة من المعاني المجازية، منها المسح على الشعر، ومنها المسح على العمامة، يعني يطلق المسح على الرأس تجوزا ويراد به المسح على العمام، ويطلق المسح على الرأس تجوزا ويراد به المسح على الشعر، لكن أي المعنيين أقرب إلى المعنى الحقيقي؟ هو المسح على الشعر، فيحمل ويفسر بالمسح على الشعر. كما أيضا في نفي الحقائق الشرعية، إذا جاء في النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب، لا صلاة، المعنى الحقيقي لهذه الكلمة لا صلاة يعني لا تقع صلاة بغير فاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بطهور، لا تقع صلاة إلا بطهار، لكن الواقع يدل على أنه على أن هذا المعنى غير مقصود، لأن كثيرا من الناس قد يصلي بغير طهارة وقد يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، فالواقع دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا المعنى، لكن جاء عندنا احتمالات، لا صلاة يحتمل لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة صحيحة إلا بطهور، إلا بطهور، ويحتمل معنى آخر لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، فيكون المقصود نفي إيش؟ نفي الكمال، بينما الأول نفي الصحة، فيحتمل أحد المعنى، لكن ما هو المعنى الأقرب للمعنى الحقيقي؟ هو نفي الصحة، نفي الصحة هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، وهو نفي وقوع الصلاة، لأنك إذا حكمت على الصلاة بأنها غير صحيحة فكأنك تقول وقوعها وغير وقوعها سواء، يعني هي كالعدم سواء، فهذا يجعلها كالمعدومة من الناحية الشرعية، بخلاف ما لو قلت لا صلاة كاملة بمعنى أنك اعتبرت صحتها، حكمت عليها بالصحة لكن نفيت الكمال عنها، وما دام أثبت لها الصحة فقد أثبت وجودها، وهذا أبعد عن المعنى عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. فاللفظ إذا كان له معاني مجازية ودل الدليل على عدم إرادة المعنى الحقيقي وكانت المعاني المجازية متفاوتة فهنا يحمل على الأقرب. طيب هناك قال يحمل على جميع المعاني المجازية في البيت السابق، قلنا هناك إذا كانت إيش؟ إذا كانت متساوية، إذا كانت متساوية فأجاز بعض العلماء تحمل على الجميع، لكن هنا الكلام فيما لو كانت غير متساوية بعضها أقرب من بعض فيحمل على المعنى الأقرب. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جني آتي، وليس بالغالب في اللغات. هل المجاز غالب في اللغات سواء كانت عربية أم غير عربية، أو أن الحقيقة هي الغالب في اللغات؟ فجمهور العلماء قالوا الحقيقة هي الغالب في اللغات، ولهذا قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، وفسروا الأصل بمعنى الغالب والراجح، تطلق الأصل هنا بمعنى الغالب والراجح، فالغالب في اللغات الحقائق، والدليل على هذا الاستقراء. وخالف في هذا أبو الفتح بن جني الإمام اللغوي المشهور، فقال بأن المجاز هو الغالب في اللغات، فأنت تقول سافرت إلى البلاد، وأنت ما سافرت إلى كل البلاد، وإنما سافرت إلى بعضها، حتى القيام يقول قام زيد، قل قام زيد، قام يدل على المصدر وهو القيام، والقيام عام، هذا يشمل كل صور القيام، بينما زيد قام بعض صور القيام، لكن العلماء لم يقبلوا، جمهور العلماء لم يقبلوا هذا الكلام، وقالوا الاستقراء يدل على أن الحقائق هي الأغلب في اللغة، وهذا ما يدل عليه الاستقراء. وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضبار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. شرع في ذكر ما يسمى بالاحتمالات المخلة بفهم أو بفهم الكلام، هناك مجموعة من الاحتمالات التي يحتملها اللفظ، التي يحتملها اللفظ، ومع وجودها لا يقطع الإنسان بفهمه، يعني ينتفي الفهم اليقيني للنص مع وجود هذه الاحتمالات، فاللفظ إذا تردد بين هذه الاحتمالات فماذا نفعل؟ وبعض الاحتمالات التي ذكرها الجمهور منهم الناظم ستة. الأول قال التخصيص، المجاز، الإضمار، النقل، الاشتراك، النسخ. هذه ستة احتمالات ذكرها الناظم رحمه، وكلها ترد على الألفاظ. فالألفاظ إذا ترددت بين هذه الاحتمالات الستة، فما هي الضوابط، ما هي القاعدة في تقديم هذه الاحتمالات بعضها على بعض؟ هذه الاحتمالات ليست على درجة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، ولهذا جمهور العلماء رتبوا هذه الاحتمالات بحسب قوتها بهذا الترتيب المذكور في هذين البيتين. فقدموا التخصيص، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل، ثم الاشتراك، ثم النسخ. وكل احتمال من هذه الاحتمالات مقدم على ما بعده، يعني راجح باعتبار بعده، ومرجوح باعتبار ما قبله. راجح باعتبار ما بعده، ومرجوح باعتبار ما قبله. قال وبعد تخصيص، وبعد تخصيص مجاز، يعني إذا تردد اللفظ بين حمله على التخصيص أو حمله على المجاز، فإنه يحمل عند الجمهور على التخصيص، حمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز. لماذا؟ لأن التخصيص أغلب في النصوص، لأن التخصيص أغلب في النصوص وأكثر وقوعا، ولأن التخصيص يجعل اللفظ حقيقة في الباقي، يجعل اللفظ حقيقة في الأفراد المتبقية بعد التخصيص، فاستعمال اللفظ فيه هو من باب استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وهذا أولى من حمله على المجاز. ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالإمام أحمد وجمهور العلماء قالوا هذه الآية عامة في ترك التسمية، سواء كان تركها عمدا أم نسيانا، لكن أخرجنا من عمومها أو خصصنا عموم هذه الآية بالناسي، فمن ترك التسمية ناسيا حل الذبيحة، يعني جاز الأكل من هذه الذبيحة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان والاستغفار. فقولهم هذا إذن تفسيرهم لهذه الآية هو من باب إيش؟ من باب التخصيص. الإمام الشافعي رحمه الله جائز هذه الآية، فقال قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، يعني ذبح فقير باسم اللات ولا باسم العزى أو باسم المسيح أو نحوه. ففسر الآية بهذا المعنى المجازي، لأن الآية عامة وحملها هو على فرد معين، وحمل اللفظ العام على بعض أفراده هذا من باب من باب المجاز. فتردد هنا هذا النص بين حمله على التخصيص كما يراه الجمهور، أو حمله على هذا المعنى المجاز. فالقاعدة عند الجمهور أن حمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز. فيلي الإضمار كذلك، إذا تردد اللفظ بين حمله على المجاز أو حمله على الإضمار، فقال جمهور العلماء فتقديم المجاز أولى من الإضمار. ومثلوا لهذا بقول الرجل لعبده، أو قول السيد لعبده أنت ابني أو أنت أبي، فهذا اللفظ منه يحتمل أن يريد به المجاز، يريد به المجاز، يعني أنت أبي، يعني بمنزلة والدي في المكانة والاحترام والتقدير، عفوا هذا بمعنى الحذف، بمعنى الإضمار، يعني أنت أبي كأنه قال أنت مثل أبي في المكانة والاحترام ونحو ذلك، أو أنت ابني يعني أنت مثل ابني في الشفقة وفي القرب ونحو ذلك. هذا التفسير من باب إيش؟ من باب الإضمار، أنت أبي يعني أنت مثل أبي، أو أنت ابني أي مثل ابني، فحذف المضاف. ويحتمل أنه يريد أنت أبي يعني أنت حر، أو أنت ابني يعني أنت حر. فتجوز بلفظ البنوة والأبوة عن الحرية، لأن الشرع قد دلنا على أن الرق لا يجتمع مع الأبوة والبنوة. يعني الرجل إذا ملك أباه يعتق، أو ملك ابنه يعتق عنه ولو لم يرد ذلك. فهذا التفسير الثاني هو من باب إيش؟ من باب التجوز. فهنا جمهور العلماء قالوا يحمل على الأول، بمعنى على المجاز وليس على الإضمار. لماذا؟ قالوا لأن المجاز أكثر من الإضمار، فحمل اللغو على الأكثر أولى. وبعض العلماء قال يحمل على المعنى المجازي، يحمل على المعنى المجازي الذي هو الحذف، يحمل على الإضمار ولا يحمل على المجاز، لأن قرينة الإضمار متصلة بينما قرينة المجاز منفصلة. الذي يظهر لي يعني أنه ما سيئ، وأنه لا يقدم أحدهما على الآخر كما قاله بعض المحققين من العلماء، لأن الإضمار هو نوع من المجاز. الإضمار هو نوع من المجاز ويسمى بمجاز الحذف، كما قال واسأل القرية مثلوا بهذا على إيش؟ على المجاز، يعني واسألوا أهل القرية وأشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجل، استدلوا بهذا على وجود المجاز في القرآن. فيبدو لي أن يعني أن الإضمار هو نوع من المجاز، وبالتالي ليس أحدهما أولى من الآخر. فيلي الإضمار فالنقل على المعول. كذلك إذا تردد اللفظ بين حمله على الإضمار وبين حمله على النقل فإنه يحمل على الإضمار عند الأكثر من الأصوليين. قالوا هذا أولى من حمله على النقل. لماذا؟ قالوا لأن النقل فيه إبطال للمعنى الأول المنقول عنه، فهو مثل النسخ فيها، وبالتالي لا يلجأ إليه. ومثلوا لهذا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا في اللغة هي إيش؟ هي الزيادة، لكن الربا في الشرع هي العقد المشتمل على زيادة مخصوصة وفي أموال مخصوصة ليس في كل مال. فالربا في أصل اللغة هو بمعنى الزيادة، لكن الشرع جاء فأطلقه على عقود معينة في أموال معينة فيها زيادات معينة. طيب، الحنفية جاءوا إلى هذه الآية فقالوا وحرم الربا أي وحرم أخذ الربا، فصار هذا الإضمار من إيش؟ صار هذا التفسير من باب الإضمار لأنه قدروا محذوف. بينما تفسير الجمهور وحرم الربا يعني العقود المشتملة على الزيادة. فعلى هذا التفسير يكون من باب النقل. فقال الناظم رحمه الله يقدم الإضمار على النقل. لماذا؟ لأن الإضمار يعني كما نعرف واقع في اللغة والشرع، والنقل فيه نوع من الإبطال وهو إبطال المعنى المنقول عنه. والذي يظهر أيضا في هذه المسألة أن العبرة بعرف المخاطب، أن العبرة بعرف المخاطب، يعني اللفظ إذا نقل إلى معنى آخر سواء كان الناقل الشرع أم العرف، فهنا يفسر هذا اللفظ بحسب عرف المتكلم. فإذا كان المتكلم الشرع فينبغي أن يفسر اللفظ بعرفه الشرعي. فإذا جاء في النصوص الشرعية لفظ الربا وهو حقيقة شرعية في معنى معين غير المعنى اللغوي العام، فينبغي أن يفسر بالمعنى الشرعي. ويؤكد هذا ما سيأتي من تقرير الناظم أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية، فإن لم يمكن الحقيقة العرفية فإن لم يمكن الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية. فتفسير الربا في هذه الآيات بما جاء به الشرع بالمشرعي وهو العقد المشتمل على زيادة هذا أولى من تفسيره بالمعنى اللغوي ثم اللجوء إلى الإضمار في الآية. وأما إذا كان المتكلم العرف الناقل يعني هو العرف فاللفظ بعد النقل صار حقيقة عرفية، فإذا كان المتكلم هو العرف ينبغي أن يفسر بالمعنى العرفي ولا يفسر بالمعنى اللغوي. فالنقل على المعول فالاشتراك بعده. كذلك إذا تعارض اللفظ بين النقل وبين الاشتراك فالجمهور على تقديم النقل على الاشتراك. لماذا؟ لأن الاشتراك كما عرفنا يعني يحتاج إلى تعدد الوضع ويخل بالفهم في حالة عدم وجود القرينة، يخل بالفهم في حالة وجود القرينة ويعتبر النص مجملا يجب التوقف فيه. فالنقل يعني أولى من الاشتراك. ثم قال بعد ذلك الاشتراك بعده النصف جراء. كذلك إذا تردد اللفظ بين حمله على الاشتراك أو حمله على النسخ فينبغي أن يحمل على الاشتراك ولا يحمل على النسخ. لماذا؟ لكونه يحتاط فيه أكثر، يعني لأن النسخ يحتاط فيه بسبب أن فيه إبطالا للنص الأول المنسوخ، والأصل في النصوص الإعمال وليس الإبطال. ثم قال بعد ذلك وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب ومذهب النعمان ثم مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى. هذه مسألة المجاز الغالب، يعني إذا كان اللفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي، ولكن المعنى المجازي هو الذي يكثر استعمال اللفظ فيه، يكثر استعمال اللفظ، يعني في الغالب أن اللفظ يستعمل ويراد به المعنى المجازي، يراد به المعنى المجازي. فهنا هل يحمل على المعنى المجازي أو يحمل على المعنى الحقيقي؟ قال الناظم وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، يعني أن القرافي رحمه الله وبعض الأصوليين ذهبوا إلى حمل اللفظ هنا على المعنى المجازي. لماذا؟ لكثرة استعماله فيه، لغلبته. يعني قلنا الأصل في الكلام الحقيقة بمعنى الغالب. طيب، ومستند ترجيح الحقيقة انتقل إلى المجاز في هذه الحالة بسبب كثرة الاستعمال فيقدم. ومذهب النعمان عكس ما مضى. إمام أبو حنيفة رحمه الله قال يحمل على الحقيقة لأنها الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة والقول بالإجمال فيه مرتضى، يعني أن الناظم رحمه الله ارتضى القول بالإجمال بمعنى أنهما سيان متساويان لا يحمل على أحدهما إلا بدليل مرجح. فالمجاز هنا يعني أولى أو يترجح لكثرة استعمال اللفظ فيه، والحقيقة تترجح بأنها الأصل، لأنها الأصل. فإذا وجد مرجح في كل منهما فليس أحدهما أولى من الآخر، والعبرة بالأدلة المرجحة لأحد القولين على الآخر. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، يعني أن العلماء أجمعوا على أن المعنى الحقيقي إذا هجر بالكلية، وهذا ما عبر عنه بقوله تمات، يعني إذا ماتت الحقيقة يعني هجرت هجرا كليا، ما عاد الناس يستخدمون هذا اللفظ في المعنى الحقيقي الأصل. وهنا أجمع العلماء على أن اللفظ يحمل على المعنى المجازي، ومثلوا لهذا بقول الرجل والله لا أكل من هذه الشجرة فأكل من ثمرتها فليحنث أو لا. قالوا المعنى الحقيقي لقول والله لا أكل من الشجرة، الشجرة المعنى الحقيقي لها قالوا هو الساق والفروع، يعني خشب الشجر، هذا هو المعنى الحقيقي. لكن هذا المعنى الحقيقي مهجور بالكلية في هذا الاستعمال، أي في قولهم والله لا أكل من هذه الشجرة، ولا أحد يأكل من خشب الشجرة وساق، وإنما المقصود الثمرة. فإذا أكل من ثمرتها فقد حنث، أن المعنى الحقيقي هنا مهجور بالكلية، وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز. يعني أن اللفظ قد يستعمل ويراد به المعنى الحقيقي وحده، وقد يستعمل ويراد به المعنى المجازي وحده، فيكون اللفظ حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار، لكن يكون باعتبارين يجي الجواب، أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجازا ولكن باعتبارين، حقيقة ومجازا ولكن باعتبارين، كما لو يعني جاء لفظ الصلاة في النصوص الشرعية لا صلاة إلا كذا، أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلفظ الصلاة هنا حقيقة باعتبار ماذا؟ باعتبار الشرع، ومجاز باعتبار اللغة، لأن الصلاة في اللغة هي بمعنى الدعاء وليست بمعنى الأفعال المخصوصة، فهو إذن حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار آخر، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي اللغوي على الجلي. نحن عرفنا أن هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. طيب إذا جاء اللفظ وله كل هذه الحقائق، فما هي القاعدة في تفسير اللفظ؟ يقول الناظم رحمه الله: واللفظ محمول على الشرع. جمهور العلماء يقولون: اللفظ إذا كان له حقيقة شرعية وجاء في استعمال الشرع فيفسر بالمعنى الشرعي، لأن هذا المعنى الشرعي هو عرف الشرع، والشرع إنما جاء بتفسير المعاني الشرعية وبيانها للناس وليس تفسير المعاني اللغوية وبيانها للناس، فإن العرب تعرف تلك المعاني من لغتها ولا يحتاج إلى بيان. فاللفظ يحمل ويفسر بالمعنى الشرعي أولا، إن لم يكن فمطلق العرفي، يعني إن لم يكن لهذا اللفظ معنى في الشرع فيفسر بالمعنى العرفي مطلقا، أي سواء كان المعنى العرفي كان عاما أم خاصا، سواء كان عاما أم خاصا، وفي كل الأحوال سواء كان لفظا أم فعلا. فإذا اللفظ إن لم يمكن حمله على المعنى الشرعي بمعنى أنه ليست له حقيقة شرعية فيحمل على الحقيقة العرفية، كلفظ الدابة مثلا بكل ما يدب على وجه الأرض، ولكنه في العرف لذوات الأربع فيفسر بالمعنى العرفي، ولا يقبل من الرجل إذا قال الآخر أنت دابة أنه يقول عند القاضي أنا قصدت أنه ما يدب على وجه الأرض، لا يقبل منه هذا، إنما يفسر بالمعنى العرفي الذي هو ذوات الأربع، ويعتبر هذا من باب السباب والشتيمة. فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، يعني إن لم يكن له معنى عرفي عند ذلك يفسر بالمعنى اللغوي، هذا الذي عليه الجمهور، وهو الذي وصفه الناظم بأنه الجلي، يعني بأنه الظاهر والراجح عند العلماء، ولم يجب بحث عن المجاز الذي انتخب، يعني القول المنتخب والراجح الذي ذهب إليه المحققون من العلماء أنه لا يشترط في تفسير اللفظ بالمعنى الحقيقي البحث عن المجاز، فاللفظ إذا جاء في أي نص ينبغي أن يفسر بالمعنى الحقيقي ولا يتوقف في التفسير حتى أبحث عن المعاني المجازية وهل أريد بالنص هذا المعنى المجازي أو لا. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فيحمل اللفظ ويفسر بالأصل ولا يجب البحث عن المجاز، لكن إذا اتضح بعد ذلك وجود دليل على إرادة المعنى المجازي فيحمل عليه. كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال. نأخذ الأبيات ولا خلاص يكفي؟ تعبت يكفي هذا؟ إني أرى رؤوسا قد أهنعت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.